الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فبشرى لكم، إن كنا والله لفي نعيم عظيم إذا ما ابتغيتن بذلك وجه الله سبحانه، تتقلبون في هذه النعمة آناء الليل وأطراف النهار، تتلذذون بها وما تلذذ أحد بمثلها. كتاب الله جل في علاه، كتاب الله يحيي القلوب، ينير الصدور، يطرد الشيطان ويملأ القلب بالإيمان. كتاب الله يسد الخلة ويوني الفاقة، غني صاحبه بلا مال، عزيز بلا عشيرة، مهاب بلا سلطان، سعيد بلا دور ولا قصور، ملك بلا خدم ولا حشم. كتاب الله يذيب قسوة القلوب، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كتاب الله يجلب النعم، يدفع النقم، يورث صاحبه هيبة وسمتا. كتاب الله قرة عيون المتقين وشفاء قلوب الطيبين، إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. يقول مالك بن دينار عليه رحمة الله: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله، فليس شيء من الأعمال أخف مؤنة ولا أعظم لذة من كتاب الله. ولا شك أن أفضل الذكر كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن المبارك: لو يعلم الملوك أبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. ويقول بعض الأولين: إنه ليمر على القلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يقول بعض الأولين كذلك: مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. أطيب ما فيها ذكر الله، وأطيب الذكر كتاب الله سبحانه وتعالى الذي تعيشونه. وحرمه آخرون يركضون وراء الدنيا، حرمه كثير من النساء، شغلن أوقاتهن بالقيل والقال، بالغيبة والنميمة، وقد أنعم الله عليكن بهذه النعمة العظيمة فاحفظنها. يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض ودخل لك في السماء. يقول جابر: القرآن شافع مشفع. الحديث مرفوع جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان القرآن في إهاب ثم رمي في النار ما احترق. كل هذا فضل لصاحب القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول القرآن: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول القرآن: يا رب ارضى عنه، فيرضى الله عنه، ويقال: اقرأ ورقة، ويزاد بكل آية حسنة. وعن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والده يوم القيامة تاجا من نور. وما والده فقط، ألبس والداه تاجا من نور، ضوءه ضوء الشمس، ويكسى حلتان، يكسى حلتان لا تقوم لهم الدنيا، فيقولان بما كسين هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. كان علقمة عليه رحمة الله يختم القرآن كل خميس، وكان ثابت البناني يقرأ القرآن في كل يوم وليلة ويصوم الدهر لا يكاد يفطر. ولما حضرت أبا بكر ابن عياش الوفاة، كان في سكرات الموت، بكت أخته حزنا فقال لا تبكي، وأشار إلى زاوية في البيت، ثم قال ختم أخوك في تلك الزاوية القرآن 18,000 مرة. وكان الشافعي عليه رحمة الله يختم في شهر رمضان 60 ختمة، ما منها شيء إلا في الصلاة، وهذا مما لا يطيقه أمثالنا. ولا شك أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نهى أن يقرأ القرآن في أقل من 3. من قرأه في أقل من 3 لم يفقه يقول صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن كان أحدهم يقرأ القرآن فيصبح يعرف ذلك في وجهه. يقول كعب الأحبار عليه رحمة الله ليقرؤن قرآن رجال هم أحسن صوتا من العزافات حذات الإبل لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. نسأل الله السلام والعافية. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقواما يقرؤون قرآن لا يجاوز تراقيهم. ويقول صلى الله عليه وسلم كذلك أول من تساعر بهم النار يوم القيامة 3. كان أبو هريرة كل ما حدث بهذا الحديث غشي عليه من شدة وقعه على قلبه. أول من تساعر بهم النار يوم القيامة 3، منهم شارب خمر، واقع في الزنا، مرتكب لكبيرة، آكل لربا، لا، قارئ لكتاب الله، واحد منهم. نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يصلح قلوبنا. أول من تساعر بهم النار يوم القيامة 3، من تعلم علما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يريد به عرضا من الدنيا لم يرح عرف الجنة يوم القيامة. فينبغي أن يراد بهذه العبادة العظيمة التي حرمها كثير من الناس وجه الله سبحانه وتعالى. وكلما ازداد إخلاص المرء وازداد اليقين في قلبه واحتسب أجره على الله سبحانه وتعالى، كلما ضاعف له الله عز وجل المثوبة وأحسن له الأجر. يقول ابن القيم عليه رحمة الله لا تتفاضل الأعمال بالكم والعدد، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب والمعاني. المسألة ليست كم يحفظ فلان وكم يقرأ فلان في اليوم وكم ورد فلان في اليوم من القرآن، لا، المسألة كيف يقرأ القرآن، يتدبر، يخضع، يخشع لله سبحانه وتعالى، يقشعر جلده خشية من الله سبحانه وتعالى، يتأمل في كتاب الله، يعتبر، يتعظ. هنا مكمن الأمر. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أن أحدكم تصدق بمثل أعون ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني تأمل، الصحابي يتصدق بشيء قليل، أنت تتصدق بكم هائل يضاهي الجبال لا تبلغ في الأجر مبلغه. لما؟ لشيء وقر في قلبه، الصدق، الإخلاص، أراد وجه الله سبحانه وتعالى، أراد وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأنا كتاب الله نبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، كان لنا بكل حرف حسنة، وكل حسنة إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلم كنها إلا الله سبحانه وتعالى. جاءت امرأة مسكينة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت عائشة تطلب وتحمل ابنتين لها تتضوران جوعا، فدخلت عائشة وأخرجت لها 3 ثمرات، ما بها بخل ولا شح، ولكن هذا الذي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيته نارا، طعامهم الأسودان الماء والتمر، أخرج لها ثمرات ثلاث تمرات فأطعمت كل واحدة منهن ثمرة وأخذت الثالثة إذا فيها تريد أن تأكلها، فبكت ابنتاها فشقت هذه الثمرة الثالثة نصفين وأعطت كل واحدة منهن شقا، فأعجب عائشة رضي الله عنها صنيعها فأخبرت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أوجب لها الجنة بهذه الثمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. إذا أخلص العبد لله سبحانه وتعالى، انظر سبحان الله، يؤتى برجل يوم القيامة له 99 سجلا من الذنوب، السجل الواحد مد البصر، يؤتى به على رؤوس الأشهاد فيقول الله سبحانه وتعالى عبدي هل لك من حسنة، فيقول لا يا رب ما عندي حسنة، فيقول الله سبحانه وتعالى إنك لا تظلم عندنا اليوم، ويخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، ما عنده إلا لا إله إلا الله، توضع تلك البطاقة في كفة وتلك السجلات في كفة، فتطيش تلك السجلات وترجع هذه البطاقة لأنه أراد بهذه كلمة وجه الله خالصا لم يرد به غيره. فإذا أخلصنا أعمالنا لله سبحانه وتعالى كان بذلك فلاحنا، وكان بذلك نجاحنا، وكان بذلك فوزنا، وكان بذلك ظفرنا. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.